الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: فصل. ومنها أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا، والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا بالنسبة للمؤمن، يعني إذا اجترى على المعاصي أثر ذلك في إيمانه وفي قوته، لكن الكفار والفجر هؤلاء الذين يعني عندهم من الذكاء والقدر العقلية، هؤلاء ليس في قلوبهم نور أصلا. يعني يجب أن نفهم أن النور ليس هو الذكاء، النور الذي يذكر هنا نور العقل هو النور المقتبس أو النور الذي يجعله الله في قلب من شاء من العباد، نور الإيمان. وأما الذكاء فهي حاصل للكفار والفجر عندهم من الذكاء، لكن هذا الذكاء هو ظلمة، ليس فيه هدى، ليس في قلوبهم شيء من الهدى والنور الذي يشمل السعادة. إذن هؤلاء العلم الذي يكون نورا هو العلم، علم النبوة، نور النبوة مثل نور الشمس، نور النبوة يعني العلم، علم النبوة، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصير فاتخذه دليلا. هؤلاء عنده ذكاء، كما يقول ابن تيمية رحمه الله في شأن الفلاسفة، يقول: أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء. أوتوا ذكاء عجيب، ذكاء عجيب باهر، ولكنهم لم يؤتوا ذكاء. أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. نعم. وقال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله، ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية، وهو لا يدري الزاني حين يدري. نعم نعم. وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره، وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة به. لا إله إلا الله. فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ فصل. ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت يعني ومنها يعني ومن عقوباتها، كل ضمير كلمات ومن عقوباتها. وأحيانا قد يعبر بالاسم الظاهر. نعم. ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين،